الرجل قال يعني والله احنا في الاردن الشيخ الالباني في الاردن وما نشوفه يعني مش معقول يعني هذا التاريخ ايش بده يحكي وكذا و... فبقول لاحد الاخوه بقول والله يعني شو السبيل؟ قال والله وضع الشيخ الان صعب شوي كذا. قال والله انا بختار على بالي خاطر. قال له ايش؟ قال له نضرب على باب الشيخ. يقول لي بدي اقول الشرطه. فلما يفتح بدي اجي اوقف له اعاقبه اقول له انا والله ما كذبت انا شرطي فعلا بدي اسلم عليه. ماني قلت له ترويع هذا ترويع هذا هل يجوز؟ والله ما يجوز ترويع هذا فعلا.